جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغيل نيوز أنه شكلت اللجنة التحضيرية لهيئة الطرف الجنوبي لتحالف عموم الأمة لتوحيد الوطن لعقد مؤتمر عموم الأمة من أجل سلام الوطن وتوحيده وتطوير العلاقات الشمالية الجنوبية يوم 25 من آذار الماضي. شارك أفراد المنظمات من مختلف الأوساط في كل مناطق كوريا الجنوبية في حفلة تشكيلها المقامة في قضاء تانغسو بمحافظة تولا الشمالية. تليت فيها رسائل التضامن المرسلة من هيئة الطرف الشمالي وهيئة الطرف الخارجي لتحالف عموم الأمة، ثم ألقيت كلمات وتلي القرار. أشار القرار إلى وجوب خوض النضال القوي الرامي إلى عقد اتفاقية السلام والحملة لإلغاء قانون الأمن وتصفية متخلفات الانقسام وتشكيل اللجان التحضيرية لمؤتمر عموم الأمة في كل المناطق والميادين لكوريا الجنوبية وتنشيط التبادل والتعاون متعددي الجوانب والحوار واللقاء بين الجنوب والشمال مثل الفعاليات القومية المشتركة وتحقيق التضامن والتحالف الواسع مع مختلف الأوساط لإقامة مؤتمر عموم الأمة.